بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 18. يقول رحمه الله 8: باب الاستئذان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. ورويناه في الصحيحين أيضا عن أبي سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورويناه في صحيحيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وروينا الاستئذان 3 من جهات كثيرة، والسنة أن يسلم ثم يستأذن فيقوم عند الباب بحيث لا ينظر إلى من في داخله، ثم يقول: السلام عليكم، أأدخل؟ فإن لم يجبه أحد قال ذلك ثانيا وثالثا، فإن لم يجبه أحد انصرف. روينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ربعي بن حراش بكسر الحاء المهملة وآخره شين المعجمة التابعي الجليل قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن كلدة بن الحنبل الصحابي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقول السلام عليكم، أأدخل؟ قال الترمذي: حديث حسن. قلت كلدة بفتح الكاف واللام، والحنبل بفتح الحاء المهملة، وبعدها نون ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم لام. وهذا الذي ذكرناه في التقديم السلام على الاستئذان هو الصحيح، وذكر الماوردي فيه 3 أوجه: أحدها هذا، والثاني تقديم الاستئذان على السلام، والثالث وهو اختياره. إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام، وإن لم تقع عليه عينه قدم الاستئذان. وإذا استأذن 3 فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمع فهل يزيد عليها؟ حكى الإمام أبو بكر بن العربي المالكي فيه 3 مذاهب: أحدها يعيده، والثاني لا يعيده، والثالث إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعيد، وإن كان بغيره أعاده. قال: والأصح أنه لا يعيده بحال، وهذا الذي صححه هو الذي تقتضيه السنة، والله أعلم. فصل فيما ينبغي أن يتم به التعريف عند الاستئذان وما يكره. وينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أو بدق الباب فقيل له: من أنت؟ أن يقول: فلان ابن فلان، أو فلان الفلاني، أو فلان المعروف بكذا، أو ما أشبه ذلك، بحيث يحصل التعريف التام به. ويكره أن يقتصر على قوله: أنا، أو الخادم، أو بعض الغلمان، أو بعض المحبين، وما أشبه ذلك. روينا في صحيحي البخاري ومسلم في حديث الإسراء المشهور قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة وسائدهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول جبريل. وروينا في صحيحيهما حديث أبي موسى لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بئر البستان وجاء أبو بكر فاستأذن فقال: من؟ قال أبو بكر. ثم جاء عمر فاستأذن فقال: من؟ قال عمر. ثم عثمان كذلك. وروينا في صحيحيهما أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. فصل في بيان أنه لا بأس للمستأذن أن يصف نفسه بما لا يعرف إلا به وإن كان فيه تفجيل، ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف به إذا لم يعرف المخاطب بغيره، وإن كان فيه صورة تبجيل له بأن يكنئ نفسه أو يقول: أنا المفتي فلان، أو القاضي، أو الشيخ فلان، أو ما أشبه ذلك. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنه واسمها فاختة على المشهور، وقيل فاطمة وقيل هند، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره فقال: من هذا؟ قلت: أنا أم هانئ. وروينا في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه واسمه جندب، وقيل برير بضم الباء تصغير برز، قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال من هذا؟ فقلت أبو ذر. وروينا في صحيح مسلم عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه في حديث الميضاءات المشتمل على معجزات كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جمل من فنون العلم، قال فيه أبو قتادة: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة. قلت: ونظائر هذا كثيرة، وسببه الحاجة وعدم إرادة الافتخار، ويقرب من هذا ما رويناه في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح، قال: قلت يا رسول الله ادع الله أن يهدي أم أبي هريرة، وذكر الحديث إلى أن قال: فرجعت فقلت يا رسول الله قد استجاب الله دعواتك وهدى أم أبي هريرة. 9. باب في مسائل تتفرع على السلام. مسألة في التحية عند الخروج من الحمام. قال أبو سعد المتولي: التحية عند الخروج من الحمام بأن يقول له طاب حمامك لا أصل لها. ولكن روي أن علي رضي الله عنه قال لرجل خرج من الحمام: طهرت فلا نجست. قلت: هذا المحل لم يصح فيه شيء، ولو قال إنسان لصاحبه على سبيل المودة والمؤالفة واستجلاب الود: أدهم الله لك النعيم، ونحو ذلك من الدعاء، فلا بأس به. مسألة في الألفاظ التي يستعملها الناس في العادة بدل السلام أو قبله. إذا ابتدأ المار الممرور عليه فقال: صبحك الله بالخير، أو بالسعادة، أو قواك الله، أو لا أوحش الله منك، أو غير ذلك من الألفاظ التي يستعملها الناس في العادة، لم يستحق جوابه. لكن لو دعا له قبالة ذلك كان حسنا، إلا أن يترك جوابه بالكلية زجرا له في تخلفه وإهماله السلام، وتأديبا له ولغيره في الاعتناء بالابتداء بالسلام. فصل في حكم تقبيل الوجه والأطراف للكبار والصغار. إذا أراد تقبيل يد غيره، إن كان ذلك لزهده وصلاحه أو علمه وشرفه وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية، لم يكره بل يستحب. وإن كان لغناه ودنياه وثروته وشوكته ووجهته عند أهل الدنيا أو نحو ذلك، فهو مكروه شديد الكراهة. وقال المتولي: من أصحابنا لا يجوز، فأشار إلى أنه حرام. وروينا في سنن أبي داود عن زارع رضي الله عنه وكان في وفد عبد القيس قال: فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. قلت: زارع بزاي في أوله وراء بعد الألف على لفظ زارع الحنطة وغيرها. وروينا في سنن أبي داود أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلنا يده. وأما تقبيل الرجل خد ولده الصغير وأخيه وقبلة غير خده من أطرافه ونحوها على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة فسنة، والأحاديث فيه كثيرة صحيحة مشهورة، وسواء الولد والذكر والأنثى. وكذا قبلته ولد صديقه وغيره من صغار الأطفال على هذا الوجه. وأما التقبيل بالشهوة فحرام بالاتفاق، وسواء في ذلك الوالد وغيره، بل النظر إليه بالشهوة حرام بالاتفاق على القريب والأجنبي. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وروينا في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: تقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. قال: لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن كان الله تعالى نزع منكم الرحمة؟ هذا لفظ إحدى الروايات وهو مروي بألفاظ. وروينا في صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم فقبله وشمه. وروينا في سنن أبي داود عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: دخلت مع أبي بكر رضي الله عنه أول ما قدم المدينة، فإذا عائشة ابنته رضي الله عنها مضطجعة قد أصابتها حمى، فأتاها أبو بكر فقال كيف أنت يا بني، وقبل خدها. وروينا في كتب الترمذي والنسائي وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة عن صفوان بن عسار الصحابي رضي الله عنه، وعسار بفتح العين وتشديد السين المهملتين، قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله فقبلوا يده ورجله وقالا نشهد أنك نبي. وروينا في سنن أبي داود بالإسناد الصحيح المليح عن إياس بن دغفل قال رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن بن علي رضي الله عنهما، قلت أبو نضرة بالنون والضاد المعجمة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة تابعي ثقة، ودغفل بداء المهملة المفتوحة ثم غين المعجمة ساكنة ثم بفاء مفتوحة ثم لام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبل ابنه سالما ويقول اعجب من شيخ يقبل شيخا. وعن سهل بن عبد الله التستري السيد الجليل أحد أفراد زهاد الأمة وعبادها رضي الله عنه أنه كان يأتي أبا داود السجستاني ويقول أخرج لي لسانك الذي تحدث به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبله فيقبله. وفعل السلف في هذا الباب أكثر من أن تحصر، والله أعلم. فصل في تقبيل وجه الميت والقادم من السفر. ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرك، ولا بتقبيل الرجل وجه صاحبه إذا قادم من سفر ونحوه. وروينا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الطويل في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أكب عليه فقبله ثم بكى. وروينا في كتاب الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فأتاه فقرع الباب فقدم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. قال الترمذي حديث حسن. وأما المعانقة وتقبيل الوجه لغير الطفل ولغير القادم من سفر ونحوه فمكروهان، نص على كراهاتهما أبو محمد البغوي وغيره من أصحابنا، ويدل على الكراهة ما رويناه في كتابي الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. قال الترمذي حديث حسن. قلت وهذا الذي ذكرناه في التقبيل والمعانقة وأنه لا بأس به عند القدوم من سفر ونحوه، ومكروه كراهة تنزيه في غيره وفي غير الأمراض الحسن الوجه، فأما الأمراض الحسن فيحرم بكل حال تقبيله سواء قدم من سفر أم لا، والظاهر أن معانقته كتقبيله أو قريبة من تقبيله، ولا فرق في هذا بين أن يكون المقبل والمقبل رجلين صالحين أو فاسقين أو أحدهما صالحا، فالجميع سواء. والمذهب الصحيح عندنا تحريم النظر إلى الأمرض الحسن ولو كان بغير شهوة وقد أمن الفتنة، فهو حرام كالمرأة لكونه في معناها. فصل في المصافحة. اعلم أنها سنة مجمع عليها عند التلاقي. وروينا في صحيح البخاري عن قتادة قال قلت لأنس رضي الله عنه أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته قال فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني. وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال فيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. قال الترمذي حديث حسن. وفي الباب أحاديث كثيرة. وروينا في موطأ الإمام مالك رحمه الله عن عطاء ابن عبد الله الخراساني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. قلت هذا حديث مرسل. وعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء، وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه، ولكن لا بأس به، فإن أصل المصافحة سنة، وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشر بأصلها. وقد ذكر شيخ الإمام أبو محمد ابن عبد السلام رحمه الله في كتابه القواعد أن البدع على خمسة أقسام: واجبة ومحرمة ومكروهة ومستحبة ومباحة. قال: ومن أمثلة البدع المباحات المصافحة عقب الصبح والعصر، والله أعلم. قلت: وينبغي أن يحترز من مصافحة الأمرض الحسن الوجه، فإن النظر إليه حرام كما قدمنا في الفصل الذي قبل هذا. وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها، وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك، والله أعلم. فصل في استحباب البشاشة والدعاء مع المصافحة. ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها. روينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وروينا في كتاب من السنية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا وتكاشرا بود ونصيحة تناثرت خطاياهما بينهما. وفي رواية: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله تعالى واستغفرا غفر الله عز وجل لهما. وروينا فيه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبدين متحابين في الله يستقبل أحدهما صاحبه فيصافحه فيصليان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يتفرقا حتى تغفر ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر. وروينا فيه عن أنس رضي الله عنه أيضا قال: ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد رجل ففارقه حتى قال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فصل في كراهة حني الظهر لأي أحد وفي أي حال. ويكره حني الظهر في كل حال لكل أحد، ويدل عليه ما قدمناه في الفصلين المتقدمين من حديث أنس وقوله: أينحني له؟ قال: لا. وهو حديث حسن كما ذكرناه، ولم يأتي له معارض فلا مصير إلى مخالفته. ولا تغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم أو صلاح وغيرهما من خصال الفاضل، فإن الاقتداء إنما يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد قدمنا في كتاب الجنائز عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، وبالله التوفيق. فصل في استحباب القيام للداخل لمن كان فيه فضيلة أو له ولادة أو رحم. وأما إكرام الداخل بالقيام فالذي نختاره أنه مستحب لمن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية مصحوبة بصيانة أو له ولادة أو رحم مع سن ونحو ذلك. ويكون هذا القيام للبر والإكرام والاحترام لا للرياء والإعظام. وعلى هذا الذي اخترناه استمر عمل السلف والخلف. وقد جمعت في ذلك جزءا جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعالهم الدالة على ما ذكرته، وذكرت فيه ما خالفها وأوضحت الجواب عنه. فمن أشكل عليه من ذلك شيء ورغب في مطالعة ذلك الجزء ورجوت أن يزول إشكاله عنه إن شاء الله تعالى، والله أعلم. فصل في استحباب زيارة الصالحين وغيرهم مع إكرامهم وبرهم. ويستحب استحبابا متأكدا زيارة الصالحين والإخوان والجيران والأصدقاء والأقارب وإكرامهم وبرهم وصلة. وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم، وينبغي أن تكون زيارته لهم على وجه لا يكرهونه وفي وقت يرتضونه. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة، ومن أحسنها ما رويناه في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله تعالى قد أحبك كما أحببته فيه. قلت: مدرجته بفتح الميم والراء طريقه، ومعنى تربها أي تحفظها وتراعيها وتربيها كما يربي الرجل ولده. وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله تعالى نادى مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فصل: استحباب طلب الإنسان من صاحبه الصالح أن يزوره وأن يكثر من زيارته. روينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. 10. باب تشميت العطس وحكم التثاؤب. روينا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. قلت: قال العلماء معناه أن العطاس سببه محمود، وهو خفة الجسم التي تكون لقلة الأخلاط وتخفيف الغذاء، وهو أمر مندوب إليه لأنه يضعف الشهوة ويسهل الطاعة، وتثاؤب ضد ذلك، والله أعلم. وروينا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. قال العلماء: بالكم أي شأنكم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله تعالى، وإنك لم تحمد الله تعالى. وروينا في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وروينا في صحيحيهما عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار القسم. وروينا في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصعك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله تعالى فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فصل فيما يقوله العاطس وبيان ألفاظ التشميت وذكر ما فيه من خلاف الفقهي. اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه: الحمد لله. فلو قال: الحمد لله رب العالمين كان أحسن، ولو قال: الحمد لله على كل حال كان أفضل. روينا في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، ويقول هو: يهديكم الله ويصلح بالكم. وروينا في كتاب الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا عطس إلى جنبه فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول: الحمد لله على كل حال. قلت: ويستحب لكل من سمعه أن يقول له: يرحمك الله، أو يرحمكم الله، أو رحمك الله، أو رحمكم الله. ويستحب للعاطس بعد ذلك أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يغفر الله لنا ولكم. ورأينا في موطأ مالك عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا عطس أحدكم فقيل له: يرحمك الله، يقول: يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. وكل هذا سنة ليس فيه شيء واجب. قال أصحابنا: والتشميت وهو قوله يرحمك الله سنة على الكفاية، لو قاله بعض الحاضرين أجزأ عنهم، ولكن الأفضل أن يقوله كل واحد منهم لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي قدمناه: كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. هذا الذي ذكرناه من استحباب التشميت هو مذهبنا، واختلف أصحاب مالك في وجوبه، فقال القاضي عبد الوهاب هو سنة ويجزئ تشميت واحد من الجماعة كمذهبنا، وقال ابن مزين يلزم كل واحد منهم، واختاره ابن العربي المالكي. فصل في أنه لا تشميت للعاطس إذا لم يحمد الله تعالى. إذا لم يحمد العاطس لا يشمت، للحديث المتقدم، وأقال الحمد والتشميت وجوابه أن يرفع صوته بحيث يسمع صاحبه. فصل في أنه لا تشميت للعاطس إذا عدل عن لفظ الحمد لله. إذا قال العاطس لفظا آخر غير الحمد لله لم يستحق التشميت. روينا في سنن أبي داود والترمذي عن سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك وعلى أمك. ثم قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، فذكر بعض المحامد، وليقل له من عنده يرحمك الله، وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم. فصل في بيان خلاف الفقهاء في من عطس أثناء صلاته. إذا عطس في صلاته يستحب أن يقول الحمد لله ويسمع نفسه، هذا مذهبنا. ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال، أحدها هذا واختاره ابن العربي، والثاني يحمد في نفسه، والثالث قاله سحنون لا يحمد جهرا ولا في نفسه. فصل في أن وضع العاطس يده أو ثوبه على الفم من السنة. السنة إذا جاءه العطاس أن يضع يده أو ثوبه أو نحو ذلك على فمه وأن يخفض صوته. روينا في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي أي لفظين. قال: قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروينا في كتاب ابن السندي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس. وروينا فيه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التثاؤب الرفيع والعطسة الشديدة من الشيطان. فصل في من تكرر منه العطاس وبيان ما جاء فيه. إذا تكرر العطاس من إنسان متتابعا فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى أن يبلغ ثلاث مرات. روينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس عنده رجل فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل مزكوم. هذا لفظ رواية مسلم. وأما أبو داود والترمذي فقالا: قال سلمة: عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. ثم عطس الثانية أو الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله، هذا رجل مزكوم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وأما الذي رويناه في سنن أبي داود والترمذي عن عبيد بن رفاعة الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشمت العطس ثلاثة، فإن زاد فإن شئت فشمته وإن شئت فلا. فهو حديث ضعيف. قال فيه الترمذي: هذا حديث غريب وإسناده مجهول. وروينا في كتاب ابن السني بإسناد فيه رجل لم أتحقق حاله وباقي إسناده الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، وإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ثلاث. واختلف العلماء فيه، فقال ابن العربي: قيل يقال له في الثانية إنك مزكوم، وقيل يقال في الثالثة، وقيل في الرابعة، والأصح أنه في الثالثة. قال: والمعنى فيه أنك لست ممن يشمت بعد هذا، لأن هذا الذي بك زكام ومرض لا خفة العطاس. فإن قيل فإذا كان مرضا فكان ينبغي أن يدعى له ويشمت، لأنه أحق بالدعاء من غيره. فالجواب أنه يستحب أن يدعى له، لكن غير دعاء العطاس المشروع، بل دعاء المسلم للمسلم بالعافية والسلامة ونحو ذلك، ولا يكون من باب التشميت. فصل في من عطس ولم يحمد، أو حمد ولم يسمع حمده، أو سمعه البعض. إذا عطس ولم يحمد الله تعالى فقد قدمنا أنه لا يشمت، وكذا لو حمد الله تعالى ولم يسمعه الإنسان لا يشمته. فإن كانوا جماعة فسمعه بعضهم دون بعض، فالمختار أنه يشمته من سمعه دون غيره. وحكى ابن العربي خلافا في تشميت الذين لم يسمعوا الحمد إذا سمعوا تشميت صاحبهم، فقيل يشمته لأنه عرف عطاسه وحمده بتشميت غيره، وقيل لا لأنه لم يسمعه. واعلم أنه إذا لم يحمد أصلا يستحب لمن عنده أن يذكره الحمد، هذا هو المختار. وقد روينا في معالم السنن الخطابي نحوه عن الإمام الجليل إبراهيم النخعي، وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى. وقال ابن عربي لا يفعل هذا، وزعم أنه جهل من فاعله وأخطأ في زعمه، بل الصواب استحبابه لما ذكرناه، وبالله التوفيق. فصل فيما إذا عطس يهودي. روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فصل في من عطس وهو يحدث حديثا. روينا في مسند أبي يعلى الموصلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق. كل إسناده ثقات متقنون إلا بقية ابن الوليد فمختلف فيه، وأكثر الحفاظ والأئمة يحتجون بروايته عن الشاميين، وقد روى هذا الحديث عن معاوية بن يحيى الشامي. فصل في سنية رد التثاؤب قدر المستطاع واستحباب وضع اليد على الفم. إذا تثاءب فالسنة أن يرده ما استطاع للحديث الصحيح الذي قدمنا، والسنة أن يضع يده على فيه لما رويناه في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل. قلت: وسواء كان التثاؤب في الصلاة أو خارجها يستحب وضع اليد على الفم، وإنما يكره للمصلي وضع يده على فمه في الصلاة إذا لم تكن حاجة كالتثاؤب وشبهه، والله أعلم. الحادي عشر: باب المدح. اعلم أن مدح الإنسان وثناء عليه بجميل صفاته قد يكون في وجه الممدوح وقد يكون بغير حضوره، فأما الذي في غير حضوره فلا منع منه إلا أن يجازف المادح ويدخل في الكذب فيحرم عليه بسبب الكذب لا لكونه مدحا. ويستحب هذا المدح الذي لا كذب فيه إذا ترتب عليه مصلحة ولم يجر إلى مفسدة بأن يبلغ الممدوح فيفتتن به أو غير ذلك. وأما المدح في وجه الممدوح فقد جاءت أحاديث تقتضي إباحته أو استحبابه، وأحاديث تقتضي المنع منه. قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال إن كان الممدوح عنده كمال إيمان وحسن يقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه فليس بحرام ولا مكروه، وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه كراهة شديدة. فمن أحاديث المنع ما رويناه في صحيح مسلم عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجث على ركبتيه فجعل يحثو في وجه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. قلت: قوله يطريه بضم الياء وإسكان الطاء المهملة وكسر الراء، وبعدها ياء مثنات تحت، والإطراء المبالغة في المدح ومجاوزة الحد، وقيل هو المدح. وروينا في صحيحيهما عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. وأما أحاديث الإباحة فكثيرة لا تنحصر، ولكن نشير إلى أطراف منها. فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لأبي بكر رضي الله عنه: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وفي الحديث الآخر: لست منهم، أي لست من الذين يسبلون أزورهم خيلا. وفي الحديث الآخر: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته ومالها أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي الحديث الآخر: أرجو أن تكون منهم، أي من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها. وفي الحديث الآخر إذن له وبشره بالجنة، وفي الحديث الآخر اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر، فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك. فقال عمر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ وفي الحديث الآخر الصحيح: يا عمر، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وفي الحديث الآخر: افتح لعثمان وبشيره بالجنة. وفي الحديث الآخر قال لعلي: أنت مني وأنا منك. وفي الحديث الآخر قال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وفي الحديث الآخر قال لبلال: سمعت دفن عليك في الجنة. وفي الحديث الآخر قال لأبي بن كعب: ليانك العلم أبا المنذر. وفي الحديث الآخر قال لعبد الله بن سلام: أنت على الإسلام حتى تموت. وفي الحديث الآخر قال للأنصاري: ضحك الله عز وجل أو عجب من فعالكما. وفي الحديث الآخر قال للأنصار: أنتم من أحب الناس إلي. وفي الحديث الآخر قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى ورسوله: الحلم والأناة. وكل هذه الأحاديث التي أشرت إليها في الصحيح مشهورة، فلهذا لم أضيفها. ونظائر ما ذكرناه من مدح صلى الله عليه وسلم في الوجه كثيرة، وأما مدح الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والأئمة الذين يقتدى بهم رضي الله عنهم أجمعين فأكثر من أن تحصر، والله أعلم. قال أبو حامد الغزالي في آخر كتاب الزكاة من الإحياء: إذا تصدق إنسان بصدقة فينبغي للآخذ منه أن ينظر، فإن كان الدافع ممن يحب الشكر عليها ونشرها فينبغي للآخذ أن يخفيها، لأن قضاء حقه أن لا ينصره على الظلم، وطلبه الشكر ظلم. وإن علم من حاله أنه لا يحب الشكر ولا يقصده فينبغي أن يشكره ويظهر صدقته. وقال سفيان الثوري رحمه الله: من عرف نفسه لم يضره مدح الناس. قال أبو حامد بعد أن ذكر ما سبق في أول الباب: فدقائق هذه المعاني ينبغي أن يلحظها من يراعي قلبه، فإن أعمال الجوارح مع إهمال هذه الدقائق ضحكة للشيطان لكثرة التعب وقلة النفع. ومثل هذا العلم هو الذي يقال إن تعلم مسألة منه أفضل من عبادة سنة، إذ بهذا العلم تحيا عبادة العمر، وبالجهل به تموت عبادة العمر وتتعطل، وبالله التوفيق. الثاني عشر: باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. اعلم أن ذكر محاسن نفسه ضربان: مذموم ومحبوب. فالمذموم أن يذكره للافتخار وإظهار الارتفاع والتميز على الأقران وشبه ذلك، والمحبوب أن يكون فيه مصلحة دينية، وذلك بأن يكون آمرا بالمعروف أو ناهيا عن منكر أو ناصحا أو مشيرا بمصلحة أو معلما أو مؤدبا أو واعظا أو مذكرا أو مصلحا بين اثنين أو يدفع عن نفسه شرا أو نحو ذلك. فيذكر محاسنه نهيا بذلك أن يكون هذا أقرب إلى قبول قوله واعتماد ما يذكره، أو أن هذا الكلام الذي أقوله لا تجدونه عند غيري فاحتفظوا به أو نحو ذلك. وقد جاء في هذا المعنى ما لا يحصى من النصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا سيد ولد آدم، أنا أول من تنشق عنه الأرض، أنا أعلمكم بالله وأتقاكم، إني أبيت عند ربي، وأشبهه كثيرا. وقال يوسف صلى الله عليه وسلم: جعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وقال شعيب صلى الله عليه وسلم: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وقال عثمان رضي الله عنه حين حصر ما رويناه في صحيح البخاري أنه قال: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزتهم. ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر رومة فله الجنة، فحفرتها، فصدقوه بما قال. وروينا في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال حين شكاه أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا: لا يحسن يصلي، فقال سعد: والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله تعالى، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر تمام الحديث. ورأينا في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قلت: برأ مهموز معناه خلق، والنسمة النفس. وروينا في صحيحيهما عن أبي وائل قال: خطبنا ابن مسعود رضي الله عنه فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله تعالى، وما أنا بخيرهم، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. وروينا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن البدنة إذا أزحفت فقال على الخبير سقطت، يعني نفسه، وذكر تمام الحديث. ونظائر هذا كثيرة لا تنحصر، وكلها محمولة على ما ذكرناه، وبالله التوفيق. 13. باب في مسائل تتعلق بما تقدم. مسألة في استحباب ما يقال للمنادي. يستحب إجابة من ناداك بلبيك وسعديك أو لبيك وحدها، ويستحب أن يقول لمن ورد عليه مرحبا، وأن يقول لمن أحسن إليه أو رأى منه فعلا جميلا حفظك الله وجزاك الله خيرا وما أشبهه. ودلائل هذا من الحديث الصحيح كثيرة مشهورة. مسألة فيما يقال للرجل الجليل في علمه أو صلاحه. ولا بأس بقوله للرجل الجليل في علمه أو صلاحه أو نحو ذلك جعلني الله فداك أو فداك أبي وأمي وما أشبهه. ودلائل هذا من الحديث الصحيح كثيرة مشهورة حذفتها اختصارا. مسألة في تغليظ المرأة عبارتها عند مخاطبة غير المحارم. إذا احتاجت المرأة إلى كلام غير المحارم في بيع أو شراء أو غير ذلك من المواضع التي يجوز لها كلامه فيها، فينبغي أن تفخم عبارتها وتغلظها ولا تلينها مخافة من طمعه فيها. قال الإمام أبو الحسن الواحدي من أصحابنا في كتابه البسيط، قال أصحابنا: المرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانب إلى الغلظة في المقالة، لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة. وكذلك إذا خاطبت محرما عليها بالمصاهرة، ألا ترى أن الله تعالى أوصى أمهات المؤمنين وهن محرمات على التأبيد.